سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. لا إله إلا الله حق التصوير. كلا ولا يوثق وثاقه فذر